الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة، باب في الدجال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأزياد رواه الله جماعة، قال أخبرنا حماد، حماد وحماد بن زيد، صحيح حماد بن زيد من ثقات الأزياد من أساطير المحدثين رواه له الجماعة، عن خالد الحذاء، خالد الحذاء من ثقات الأزياد، وحماد بن زيد كان مدافعا منافحا عن شيخ خالد الحذاء، وأنت ترى بأنه هو يعتبر يعني الطبقة واحدة أيضا يعني قريبة جدا. حماد بن زيد هو الذي ذهب إلى شعبة عندما تكلم شعبة في خالد الحذاء، قال تتكلم في خالد الحذاء، ثم قال أجننت، فرده عن ذلك فما تكلم فيه بعد ذلك. خالد الحذاء كما قلنا كان يقول احذو كذا واحذو كذا، لذلك قالوا خالد الحذاء، أو أنه من جور سعيد يسعد كان يجلس بجانب الحذائين فلقب بذلك، ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق بن سلمة، نعم عن من الثقات، عن عبد الله بن سراقة، عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال فينا السلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وهو من العشر المبشرين بالجنة. ما تفتحون أموس أموس قال سمعت النبي، قال في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة حق أمين هو أبو عبيدة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ، كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير وخير أو أخير. أمثلها، مش أمثلها، أمثلها، أمثلها اليوم؟ قال: أو خير وخير أو أخير. جزاك الله خير. أخير دي على غير الوزن يعني صحيح، المهم وهذه دلالة على الرواية بالمعنى. هذا الباب الكلام على الدجال، والدجال شر فتنة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة مثل فتنة الدجال من يوم أن خلق الله آدم إلى آخر الخليقة، أعظم من فتنة الدجال. ما في فتنة، ما من فتنة يعني من بين خلق آدم إلى آخر الخليقة أعظم من فتنة الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا أو فقرا منسيا، أو هرما مفندة، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال الأعور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الدجال طبعا، لأنه قال: أصف لكم وصفا لم يصفه أحد، ووصف الدجال كما سيأتي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من الظهر إلى العصر إلى المغرب وهو يتكلم عن الدجال. قال الصحابة رضي الله عليهم: فاهتزت قلوبنا كأنه في ناحية، في طائفة النخل، كأن الدجال في طائفة النخل. فلما رأى ذلك، لما رأى الفزع النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياهم، قال يعني قال: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. من رحمته وشفقته بأمته بأبي هو وأمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول لكم في قولا لم يقوله نبي قبلي: هو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى. وفي بادئ الامر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدجال ولا خروج الدجال، وكان يحسب النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن صياد انه هو الدجال، وكان يختبئ له، واراد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وهذه ايضا من يعني هذه مساله مهمه جدا، تدل على مساله اصوليه اردت منكم الاجابه عنها، بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل النخل فوجده معلق، وجده قد علق او كان معلقا بين شجرتين ينام له زمزمه، يقول زم زم زم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ له في النخل، واختبأ مره ثانيه يريد ان يرى منه شيئا، يعلم هو الدجال ام لا. فامه جاءت فلما راته قالت: يا صاف، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: هذا محمد؟ قالت: هذا محمد. فقام فزعا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركته بين، يعني لو تركته كان قد بين، لو تركته بين. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترى؟ قال أولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن بي؟ قال أنت نبي الأميين. ثم قال هو للنبي صلى الله عليه وسلم أتؤمن أنت بي؟ فقال له آمنت بالله ورسله. ثم قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال وما أتي؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال خلط عليه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ. قال اخسأ فلن تعلو قدرك. والحق بأنه الصحابة أيضا جاءهم ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه فقال إن يكن هو فلن تستطيع إلى ذلك سبيل. الله ما جعل لهم لا جعل له أي سبيل إلا عيسى عليه السلام. عيسى هو الذي يقتله وأيضا هم يعني شكوا فيه ولما فأسلم هو هذا الدجال من الدجاجلة ابن صياد أسلم ولما أسلم وكان في طريقه من المدينة إلى مكة للحج قال لجابر فقال له أتعلم أنهم يقولون علي أننا الدجال؟ قال وقد قال أنه لا يولد لي وأنا قد ولد لي لا يولد له وأنا قد ولد لي. ثم قال وقد قال النساء أنه لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا في المدينة وذاهب إلى مكة حتى اقتنع رضي الله عنه وارضاه. لكن في آخر المطاف قال له ولو عرض علي ما أبيته وإني أعرف وأعرف أبوه وأعرف أباه وأعرف أو قال كلام مثل هذا. فكأن جابر بعد ذلك ارتج عليه الأمر وحسب أنه هو الدجال. وابن عمر أيضا ابن عمر ضربه ضربة بالعصا حتى انتفخ ولو صوت الحمير انتفخ حتى سد الزغاخ الذي يمشي فيه. فعمر دخل ابن عمر دخل فزعا على حفصة وقال لا ذلك. فقالت أما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج من غضبة يغضبها. وأيضا الحق بأن الله تعالى قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال مسلسل في آخر الأمر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال يا أيها الناس إن حدثني تميم الدار بحديث قد أعجبني أن تميم الدار حدثني بحديث قد حدثتكم إياه. ثم ذكر حديث الجساسة وأنه مسلسل وأنه قريب الخروج. فالدجال فتنته فتنة عظيمة والدجال له ما أعطاه الله على قوة وملكه الله أمورا فيه ما فيه من البلاء فيها من البلاء والفتن العظيمة على البشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يستدبر يعني يدور الدنيا كأنما تستدبر الريح ويمكث فيكم عاما يمكث يوما كعام ويوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي الأيام كباقي هذه الأيام. حتى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن الشمس عام كان فقالوا أتكفينا الصلاة واحدة؟ فقال لا يقدروا لها قدرها. والله تعالى أعطاه أنه يذهب إلى الخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كأنها كعسيب النحل. وأيضا يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول الأرض أنبتي فتنبت. وأيضا من الفتنة العظيمة أنه يأتي للرجل فيقول لو أحييت لك أبويك أكنت مؤمنا بي؟ يقول نعم فيحيي. فالله تعالى يعطيه هذه القوة يأتيه الجن فتمثل بأبويه والجن له قوة في التصوير فتمثل بأبويه فيفتن فيؤمن به. وأيضا أكثر أتباع الدجال هم النساء ويهود أصفهان عليهم الطرسان. هؤلاء أكثر أتباع الدجال. ويخرج له رجل من خيرة الناس بل النسان قال هذا خير الناس في أواخر الزمان هذا خير الناس. فيقوم فيقول له والله أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فيضربه ضربة فيقول للناس لو أرأيتم لو قتلته وأحييته أمامكم تؤمنون به؟ قال اللهم نعم. فيجذزه يشقه فيجعله جذلتين ويمشي بينهم ثم بعد ذلك يناديه فيقوم متهللا فرحا سعيدا فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الدجال وهي كما قلنا شر غائب ينتظر. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الدجال بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو قراءة سورة الكهف، فواتح سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف كما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مانعة من الدجال. الثاني قراءة ما بين عينيه، الإنسان قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، وهذه يقرأها قال كل قارئ وغير قارئ، حتى الأمي يراها ويعرفه. الثالث أنه ينأى عنه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه. وهذه يعني آخر ما يقال في هذا الباب، وباب الكلام على الدجال. نختم الباب هذا بأن الدجال نهايته على يد عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه بعدما تحدث المقتلة العظيمة يصرخ الصارخ ويقول الدجال خرج في ذلاليكم، حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام والصلاة تقام، فيراه المهدي فيقول صلي أنت يا روح الله، فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ثم ذلك يقتله عيسى عليه السلام عند باب لد، يقتله عيسى عليه السلام عند باب لد، لأنه عندما يرى الماء كما الماء الملح الملح في الماء فيضربه بحربته عيسى عليه السلام، ولا أحد لا أحد له سبيل على الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام، ومن علامات الساعة كما قال الله جل في علاه وأنه العالم للساعة، هو علم للساعة حقا. هو أن السلام قال في آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهو يحكم بشريعة الله جل في علاه، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي تابعا، جعل المهدي والذي يصلي ويقتل الدجال، ثم تخرج ثم يصرخ الصارخ قد خرج يأجوج ومأجوج، ويقول الله جل في علاه إني أخرجت عبادا لا يدان لهم لا يدان لأحد منهم. ثم أمر أن الله جل وعلا أن يأوي ومن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، فبارك الدعاء عيسى عليه السلام ودعاء المؤمنين يقتل الله يأجوج ومأجوج ويفرج الكرب، ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم عليه السلام ويصلى عليه ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر الكلام على مسألة الدجال. يقرأ حديث عشان أقول الفوائد، يقرأ جزئية جزئية جزئية جزئية. إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإن أنذركم. نشخاء بالحديث فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رأى. إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه. نبي بعد نوح، هذه أيضا لابد أن ننظر فيها نظرة مهمة جدا. بعد نوح يعني كأن الظاهر بأن ما جاء من جاء بعد نوح هو الذي حذر، والصحيح أن نوح عليه السلام حذر، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. وفيها وجوب البلاغ، وجوب البلاغ على الأنبياء، وجوب البلاغ. وانا قد أتم في حديث ثاني لم نقرأه، بس هو نفس الحديث مشهد، بس نخلص الحديث الأول، نأخذ فوائد الأول والثاني. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رأني وسمع كلمة، لعله سيدركه من قد رأني. وكان هذا الباب على الاجتهاد في مسألة ابن صياد، والحق أنه ليس ابن صياد، وقد ظهر الإنسان أنه ليس ابن صياد. قال من رأني وين وسمع كلامي. هذا فيه إشكال. وسمع كلامي يعني معنى ذلك أنه سيكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمان بعيد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه في آخر الزمان. طب ما كيف تؤول هذه؟ من رأني خلاص الصحابة رضي الله عنهم الاحتمالية وريدة أنهم لم يروا الدجال. طب من سمع كلامي؟ الحق أنه هنا من ومن سمع كلامي، واو هنا بمعنى أو، هذه الفائدة أن الواو هنا بمعنى أو، يعني أو سمع كلامي، يعني من رآني فإن لم يدركه من الصحابة، يبقى من جاء من بعدهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي سيرى. يبقى الواو هنا بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، لأن أو تأتي معنى الواو، والواو تأتي معنى بمعنى أو. والدلالة ذلك قول الله جل وعلا فقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى، لأن الله يشك أيضا، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني ويزيدون. فأو تأتي معنى أو تأتي معنى الواو، والواو تأتي بمعنى أو. نعم. فقالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. هذا يعني عام يرد به الخصوص، عام يرد به الخصوص من الخلص من المؤمنين الذين قاتلوا الروم وصرخ فيهم الصارخ، وفيهم خير الناس الذي قام إلى الدجال وقال أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الآخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح ولقد أنذره نوح وهذا تأكيد لأن نوح أنذر. نعم. ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. فيها أمران من الفوائد، الفائدة الأولى وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة تامة وهي شريعة ناسخة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلوم لم يعطي الأنبياء من قبله، وهذه أيضا من باب التفضيل، وهذه أيضا من باب التفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. والفائدة الثانية قال إنه أعور وإن الله ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، وهذه فيها ثلاثة أنه وصف ربه جل وعلا وأثبت له عينين، أثبت عينين لله جل في علاه، لأن في اللغة لا يقال العور إلا على عين في عين من العينين، فأثبت الله عينين كاملتين سبحانه جل في علاه من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهذه الصفات صفات خبرية، ولذلك قال إن ربكم ليس بأعور، وهذا فيه أيضا الإجمال عند النفس، وأيضا التفصيل عند الإثبات. لو في أي سؤال تفضلوا، وبعد ذلك نصلي المغرب، بعد المغرب إن شاء الله نبدأ نعطي الدروس البقية إن استطعنا ذلك سبيل. تقول السائلة لماذا ضعف بعض العلماء حديث الجساسة؟ طبعا بعض العلماء ضعف حديث الجساسة لطوله، ولأن الرواية فاطمة بنت قيس، وبعضهم يقول بأن تضعيف هذا الحديث لأن البخاري لم يروه في كتابه، البخاري نحاه فلم يروه في كتابه، قالوا البخاري لا يتركه إلا لعلة، وهناك من ضعفه للنظر في هذه من المعاصرين الذي رد هذا الحديث للنظر، قال الآلات الحديثة تثبت يعني ما تركت شيئا إلا وراته وكشفت عنه، فكيف لا يكشف عنه؟ فإذا الدجال لسه سيأتي لكنه غير مسلسل وغير موجود، وهذا طبعا يعني هذا من أضعف ما يكون، وإلا إلى الآن الذين استحدثوا التلسكوبات وهذه المسائل كانوا يبحثون عن عن عن شخص ما ما ما يصلون إليه، مفهوم؟ هذا هو. نعم. يقول السائل هل الفتنة التي وقعت بين الصحابة يحتمل أن يكون الدجال من أوقدها؟ لا طبعا لا والف لا، الدجال كان مسلسلا في وقته، كيف يكون أوقده؟ يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أن منكم من سيرى الدجال. لا ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك، قال من رآني أو سمع كلام، هذه الاحتمالية واردة، وهو الاحتمالية على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم في الجزئية هذه على أنها كانت في الاجتهاد على المسيار.